Yeah. تحت كسريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما الشيطان